القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 أهلا وسهلا بكم في استوديو 2 يوم الأحد. فريق العمل رئيس التحرير شيرين لطفي، شيماء أحمد على هندسة الهواء، أدهم عزام مخرجنا، إيمان عبد الحليم وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون. أهلا بكم مع كل أخبارنا، مع كل ما لدينا من خلال جرائدنا المسائية ومن خلال مواقع الإنترنت وحتى الساعة واحدة. داري العيون داريها، السحر ساكن فيها، دار العيون داريها، السحر ساكن فيها، دار العيون دار العيون دار العيون. الحب نام في العيون، صحى قلوب الناس وقلب وصف الجفون، دي خمرة من غير كاس، النظرة منها تسكت واللفتة منها تسد، عيون تشوفك تندالك برموش تشاور عالخدين، وعيون تقولك بعد النهاردة قبلك فين قبلك فين، وعيون تبصلة تدف تسبلة، دار العيون دارية، السحر ساكن فيها، دار العيون دار العيون دار العيون. وزي ما احنا شايفين على مواقع الانترنت يا ميادة، بيقولوا في ارتفاع في درجات الحرارة زي ما احنا حاسين. فعلا انت اول ما تخرجي من الاستوديو بتلاقي في كده جو مش ظريف، لسه في حرارة. نشوف دلوقتي احنا معانا محمود شاهين مدير عام التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الارصاد. مساء الخير استاذ محمود. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. في ارتفاع في درجات الحرارة فعلا؟ النهاردة طبعا في ارتفاع في درجة الحرارة عن المعدلات بحوالي 3 درجات مئوية، طبعا نتيجة طبعا التقلبات الجوية المعتادة في فصل الخريف، ولكن إن شاء الله هنبدأ نشهد انخفاض تدريجي، وهيكون انخفاض واضح وملحوظ على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية اعتبارا من يوم الثلاث. فطبعا التقلبات الجوية الحادة والسريعة اللي بنتكلم عنها دايما اللي هي من سمات فصل الخريف واللي كان لسه ما ظهرش منها حاجة لغاية عدى هو النص عشرة تقريبا، هتبدأ بقى التقلبات الجوية تظهر، ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، فرص سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة خلال الفترة القادمة خاصة من النصف الثاني من الأسبوع إن شاء الله. فرص الأمطار دي هتكون القاهرة شاملها أستاذ محمود؟ إن شاء الله في فرصة طبعا على القاهرة بكرة مساء، وإن شاء الله الفرصة هتزيد إن شاء الله يوم الثلاث، يعني الأيام الجاية كده ممكن تشهد أمطار في مناطق متعددة. أنا أسأل حضرتك سؤال. فضلي. بتقول حضرتك انه في تقلبات، هل التقلبات دي معقوله ولا فجائيه؟ يعني مثلا النهارده 33، هل محتمل انه الجو يبقى بارد جدا مثلا توصل ل 20 ولا تبقى منطقيه شويه؟ لا مش هنقول 20، بس لما الحراره النهارده 33 لحد يوم الاربعاء تبقى 28، فطبعا انخفاض برضو بيزيد عن 5 درجات. فطبعا 5 درجات مئويه خلال 3-4 ايام دي تقلبات جوية، خصوصا طبعا احنا الفترة دي الابناء والاطفال بيخرجوا المدارس الصبح ولسه طبعا نوعية الملابس اللي احنا بنلبسها لسه الى حد كبير معظمها صيفي. صحيح. فده اللي بيخلينا نقول انها تقلبات جوية حادة وسريعة، يعني نوعية الملابس الفترة الجاية مهم جدا ان احنا نبص لها ونتابع النشرة الجوية لمعرفة الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة. طيب نرجع تاني أستاذ محمود لموضوع الأمطار، الأمطار هتكون يعني إلى حد ما خفيفة طبعا؟ لا، بالنسبة طبعا لسواحلنا الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، مناطق من سينا وممكن القاهرة برضو، ممكن توصل الأمطار تكون غزيرة ورعدية في بعض الأحيان خاصة طبعا على السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال وسط سينا. يعني ممكن تتحول لسيول ولا إيه؟ لا، هي موضوع السيول بالنسبة للسواحل الشمالية ما بتبقاش سيول، هي أمطار غزيرة. إنما موضوع وسط سيناء نظرا طبعا للمرتفعات والمنخفضات اللي على سطح الأرض في وسط سيناء قد تصل لحد سيل، وهيكون سيل متوسط الشدة في منطقة شمال سيناء. درجات الحرارة أستاذ محمود؟ النهاردة طبعا إحنا قايلين القاهرة 33 درجة، وبكرة إن شاء الله متوقع 32، وسواحلنا الشمالية ما بين 27 و28، ومحافظات شمال الصعيد من 33 ل 34، وجنوب الصعيد من 37 ل 38. تمام، بنشكر حضرتك الأستاذ محمود شاهين مدير التنبؤات والتحليل الجوية، شكرا جزيلا. يا هوا يا هوا يا هوا، امتى يا هوا تيجي سوا؟ يا هوا يا هوا يا هوا، امتى يا هوا تيجي سوا؟ بعد حبة حيهل بالمحبة، حبيبي بعد حبة حيهل بالمحبة، قلبي بوسه على خده ويجري يستخبى، قلبي بوسه على خده ويجري يستخبى، يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا، امتى يا هوا تيجي سوا؟ يا هوا يا هوا يا هوا، امتى يا هوا تيجي سوا؟ يا هوا يا هوا يا هوا، امتى يا هوا تيجي تيجي سوا؟ الناس ما بيرحموش عايزيني ما حبوهوش، الناس ما بيرحموش عايزيني ما حبوهوش، غير حب نص لبة اكمنه ما معهوش، يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا، امتى يا هوا تيجي سوا؟ يا هوا يا هوا يا هوا، امتى يا هوا تيجي سوا؟ يا هوا يا هوا يا هوا، امتى يا هوا تيجي تيجي سوا؟ عايزه بحرت وجاري ولا سمسار عقاري عايزاها بحرت وجاري ولا سمسار عقاري يكسب بقلب جامد لو كان لخطر شاري يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا انت يا هوا تيجي سوا يا هوا يا هوا يا هوا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12:30. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. مجلس النواب يستأنف جلساته اليوم لأخذ الرأي النهائي على تعديلات بعض أحكام قوانين العقوبات ورسوم الشهر والتوثيق وإجراءات الطعن أمام محكمة النقد. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2019 في نسخته الثانية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. انضمام مصر للمرة الأولى للبرنامج العالمي للبنية التحتية والذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجموعة العشرين. قوات سوريا الديمقراطية تتهم الطائرات التركية باستهداف المدنيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا. وزارة الدفاع الأمريكية تقرر نقل جميع القوات الأمريكية من شمال سوريا إلى العراق لمواصلة الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي. الشرطة العراقية تعتقل 2 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق. وأخيرا الشرطة في هونغ كونغ تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة احتجاجية غير قانونية في منطقة كولن. من القاهرة قدمنا لكم موجز أنباء 12:30، قرأته إيمان عبد الحليم. الواحدة إن شاء الله. موجزنا التالي. دمتم بخير. من تاني نرجع لفقرتنا واستوديو 2، وعندنا أخبار كتيرة على جريدنا المسائية وعلى مواقع الإنترنت كمان. الحقيقة شيرين لطفي مجهزة لنا أخبار جميلة جدا، منها هذا الخبر. الخبر بيقول إيه يا ميادة؟ كيف تستغل الشتاء في خفض فاتورة الكهرباء؟ يلا بينا نعرف التفاصيل. سؤال مهم. سؤال دايما بنطرحه عن نفسنا، ازاي ممكن نوفر الكهرباء دايما؟ بيقول انه مع اقتراب فصل الشتاء والاستغناء عن مبرد الهواء اللي هو التكييف الذي يتسبب في ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، اليكم طرق ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة فاتورة الكهرباء. أول حاجة الاعتماد على ضوء الشمس بالنهار، وتاني حاجة إطفاء الإنارة في الغرف الخالية، الحرص على تنظيف لمبات الإضاءة، استبدال اللمبات العادية بلمبات الليد، عدم تشغيل الغسالة غسالة الملابس إلا عند امتلاءها لأنها بتستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة. بس في غسالات بتبقى نص حمولة، تقدري تتحكمي في تعبئة المية واستغلال الكهرباء نص ساعة أو أقل. وكمان ممكن ما تستخدميش السخان، تستخدميش الهيتر، تستخدمي مية باردة، ده هيقلل. بس في الشتاء المية بتبقى ساعة جدا، فيقال إنه المسحوق بيتدوب بالمية السخنة، فممكن نعملها درجة قليلة شوية. تشوفي النقطة اللي جاية بترد علينا. استخدام المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدا فقط، ويفضل استخدام دائما مياه باردة في عملية الشطف مع فصل الكهرباء عن الغسالة في حالة عدم الاستخدام. وبيقال كمان إنه فصل الهيتر أو السخان بيطول عمر الغسالة. صحيح. النصيحة السابعة بتقول لا تضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي له ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء. اضبط الترموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة من 50 إلى 60 درجة مئوية، ده الأفضل يعني. وبقى يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة. يعني لو كلنا اتبعنا الأمور دي إن شاء الله فاتورة كهرباء هتيجي منخفضة، مع أخذ في الاعتبار شيء تاني يا ميادة، ياريت الأولاد لما يخرجوا من أوضهم يطفوا النور. ما هي دي تربية بقى، تفضل السلوك. تقول له اطفي النور المكان انت مش فيه تطفيه. حلو المكان اللي مش فيه أو حتى يخرجوا من من وضعهم ويسيبوا التكييف متولع سواء سخن أو بارد. دي برضو بيبقى يسبب ارتفاع في فاتورة الكهرباء. الوعي مهم. لما الشتا يدق الباب، لما تنادين الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات، لما الشتا يدق الباب، لما تنادين الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات. الآن جاي تفوق شفني في بسمتي، كل الدروب التايهة تنده خطوتي، كل الليالي اللي في قمرها قلبي بات، مش جاي ألومك عاللي فات، ولا جاي أصح الذكريات، لكني بحتاج لك ساعات لما الشتا يدوب. استوديو 2 يوم الأحد وعندنا خبر مهم جدا. محافظ البحيرة بيقول تنفيذ أكبر مشروع لاستخلاص المعادن من الرمال السوداء. خبر فعلا حلو يستحق إن إحنا نقرأ. اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يؤكد تكثيف الجهود من أجل الاستغلال الأمثل للمواد المعدنية والمواد المحجرية للتزخر بها المحافظة. ووفقا لتوجيهاته فمشروع المحاجر ومواد البناء والملاحات التابعة لمحافظة البحيرة من أهم المشروعات المتميزة التي تحقق أعلى الإيرادات للصرف المشروعات الخدمية بالمدن والمراكز المختلفة. وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة لكافة المحاجر التابعة للمحافظة وعددها 41 محجر بمناطق البستان ووادي النترون ومركز بدر بالظهير الصحراوي. كمان محافظ البحيرة شدد على إحكام الرقابة على المحاجر غير مرخصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات. وأوضح أنه جاري العمل لتنفيذ أكبر مشروع لاستخراج المعادن من الرمال السوداء بمنطقة رشيد وأن تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع وجاري تنفيذ باقي المراحل لاستخراج المعادن من الرمال السوداء زي معادن الألمنات والروتال والجرانيت والمغنيتيت والتي تدخل في عدد من الصناعات التكنولوجية المميزة. سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على مصر سلمولي من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان فوق كل شمر قوي مزفة عروسة وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة فوق كل شمر قوي مزفة عروسة على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة وابقوا افتكروني في باب النصر وسلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الطفين وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الطفين خان الخليل علي منكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبوا لي توت عنك المنقوش في صواني خان الخليل علي منكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبوا لي توت عنك المنقوش في صواني وتبقوا افتكروني من الساغة بإسوارة لولي سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على حبايب وبعتولي سلموني على مصر سلموني سلموني على حبايب وبعتولي سلموا لي على الحبايب اللي فاكر واللي ناسي عيش ودموعي ضحكتي واجمل سلامي على كل حسه شاركتني اسعد ايامي عيش ودموعي ضحكتي واجمل سلامي على كل حسه شاركتني اسعد ايامي من اليوم ما مشيت اول خطوه وفرت طولي سلموني على احنا لسه معاكم بنستعرض اهم الاخبار على مواقع الانترنت وفي جريدنا المسائيه. ويمكن احنا يوم الخميس اللي فات كان معانا رئيس هيئه الاثار المصريه السابق واتكلمنا عن خبيئه تم اكتشافها. اتكلمنا باختصار ومش باختصار ده احنا اتكلمنا بالتفصيل وشرح الموضوع باستفاضه. كان الحقيقه حلقه ممتعه. والنهارده تكمله الخبر بيقول ايه؟ تعلن وزاره الاثار تفاصيل اكتشاف خبيئة لعدد من التوابيت الملونة والمومياوات بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، والذي يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية. كانت البعثة التابعة للمجلس الأعلى للأثار وبمدينة الجرنة غربي محافظة الأقصر في منطقة جبانة العساسيف الأثرية عثرت على خبيئة تضم عددا كبيرا من التوابيت. وتقع منطقة العساسيف بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت جنوب منطقة ذراع أبو النجا وشمال دير المدينة، وتحتوي على العديد من المقابر الأثرية. أقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. نصر بلدنا بلد سواح يا لجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. بلدنا مصر الحقيقة فيه جمال من نوع يعني متميز. طبعا قناة السويس حدث عنها ولا حرج. ومن أخبار قناة السويس، قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات في العالم بحمولة تقدر ب 234 ألف طن. والتفاصيل بتقول إن رئيس هيئة قناة السويس قال إن حركة الملاحة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة أكبر سفينة في العالم في أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها بترسانة دايو عبر السفينة. عبرت السفينة اللي بترفع علم بنما بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى إسبانيا. كمان قالوا إن تم اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل عبور السفينة بأمان تام، وأهمها تعيين 4 من كبار مرشدي القناة وقاطرتين لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة وفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع مثل هذه السفن العملاقة اللي تعبر القناة لأول مرة. خبر فعلا يستحق جميل. وشايفة معاكي خبر تاني بيهم برضو بيهم البيت المصري وأولادنا أولادنا. امتحانات أولى وثانية ثانوي إلكترونية بالتابلت. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا صحة لعقد امتحانات أولى وثانية ثانوي الثانوية المعدلة ورقيا، وقالت إن المواد الأساسية ستعقد امتحاناتها إلكترونية من خلال التابلت، على أن يؤدي الطلاب امتحاناتهم في المواد التي لا تضاف في المجموع على مستوى كل إدارة ورقيا وتشمل التربية الدينية والوطنية. المركز القومي للامتحانات أضاف أنه انتهى من تجهيز بنوك للأسئلة متعددة الصعوبة بمعايير دولية في جميع المواد لطلاب الصفين، مشيرة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين تبدأ 11 يناير 2020 وتستمر حتى 23 يناير، بينما تبدأ امتحانات نهاية العام 3 مايو وتستمر حتى 14 مايو، فيما تعقد امتحانات الملاحق من 12 ل 22 يوليو 2020. أوضحت أيضا أن امتحانات الصف الأول تعقد خلال الفترة الصباحية بدءا من 9 صباحا، والصف الثاني خلال الفترة المسائية من 1 ظهرا. فصل غنائي من بعد نرجع تاني لأخبارنا. عوام عوام قال لي على بر الهوى عوام، وبحر لو تنزله راح يكتر اللوام. عوام قال لي قال لي على بر الهوى دموعك تامن وتهون عليك الدموع تدفع دموعك تامن وتهون عليك الدموع قلبك يدوب في الشجن ويا مدابت شموع تدفع دموعك تامن وتهون عليك الدموع قلبك يدوب في الشجن ويا مدابت شموع بيطفي نورها الزمن وبتضحك الأيام. عوام يلي يلي على بر الهوى Thank you. ياما الهوى لوع قلوب يا خال ياما وياما الهوى لوع قلوب يا خال صبرت ودمع الجواه والخدود سلسال ياما وياما الهوى لوع قلوب يا خال ياما وياما الهوى لوع قلوب يا خال صبرت ودمع الجواه والخدود سلسال ليل الظنون ما انطوى هرمش العيون ما نام عوامي يلي يلي على بر الهوى. لسه معاكم وخبر نختم به لقائنا. الخبر بعنوان بعد إطلاق ناسا اسمه على كويكب الحلم الإفريقي تكرم فاروق الباز. والتفاصيل بتقول كرمت مؤسسة الحلم الإفريقي 2063 العالم المصري بوكالة ناسا دكتور فاروق الباز، وذلك بعد إطلاق اسمه على كويكب من قبل وكالة ناسا للفضاء بحضور عدد من السفراء الأفارقة ورجال الأعمال والمستثمرين. شدد فاروق الباز العالم الكبير فاروق الباز في أثناء تكريمه على أن التعليم في مصر لابد أن نهتم به أكثر فأكثر، لأن التعليم هو أساس كل شيء. تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري يبقى أنت أكيد المصري المصري. تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري أنت أكيد المصري. مصري حبيب متحمس لو حتى بدق يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس. محفوظ بيغني يا ليل على دق القلب زويل، وحليم في الهوى دوتنا على قد الشوق والميل، وحليم في الهوى دوتنا ويا ويل مين ينسى يا ويل. سومة ومنديلها الوردي غنواية جيل ورا جيل ورا جيل، غنواية جيل انتهى لقاء اليوم من استوديو 2. إن شاء الله يتجدد اللقاء دائما من خلال موجات البرنامج العام مع أرق التحيات فريق العمل، رئيس التحرير شيرين لطفي، مهندسة الصوت شيماء أحمد، مخرجنا أدهم عزام، وكنا معنا ميادة الفيشاوي وإيمان عبد الحليم.